أعود لإتمام كلامي في بيان بعض من معاني الخطبة الصادقية الشريفة التي لا زال الحديث يدور حولها. قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار. تقريبا إلى هذه العبائر الشريفة وصل الكلام في الجمعة الماضية. وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء. وقبل قليل كنا مناجي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ والسبب في لغة العرب والحبل، له معان متعددة، إلا أن أوضح معاني السبب هو الحبل، وهو السبب المتصل بين الأرض والسماء، وهو السبب المتصل بين الخالق سبحانه وتعالى وبين ما خلق الباري جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، والمواد جمع لمادة، والمادة تعني المدد وتعني الجهة التي يأتي منها المدد. ولا ينقطع عنه مواده، مواد الباري سبحانه وتعالى لا تنقطع عن هذا السبب الذي نصبه علما في هذه العوالم، ونصبه مركزا في مراتب كل هذه الموجودات. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نحن هكذا نخاطبه في زيارة الندبة الشريفة الموجودة في مزار البحار الشريف وفي غير مزار البحار. هذه الزيارة الخارجة من الناحية المقدسة، صلوات الله على من قدسها. ماذا نخاطب إمام زماننا في هذه الزيارة؟ ومن تقديره، يعني من تقدير الباري سبحانه وتعالى، ومن تقديره: منائح العطاء بكم إنفاذه مقرونا محتوما، فما شيء منه، أي من العطاء ومن الفيض، فما شيء منه إلا وأنتم إليه السبب وإليه السبيل، إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. انتبهوا إلى هذه الفقرات الشريفة من هذه الزيارة المباركة. ومن تقديره، من تقدير الباري سبحانه وتعالى، منائح العطاء. منائح العطاء إشارة إلى فيض الباري سبحانه وتعالى في كل مراتب هذا الوجود، في كل مراتب هذه العوالم العلوية منها والسفلية، منائح العطاء مطلقا. ومن تقديره: منائح العطاء بكم بأهل البيت إنفاذه مقرونا محسوما، هذا أمر حتمي جعله الباري سبحانه وتعالى. فما شيء منه، فما شيء من العطاء، فما شيء من الفيض، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. كل شيء في هذا الوجود إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هكذا نصبهم الباري سبحانه وتعالى وهكذا جعلهم الباري. فنحن نفعل أي أمر بإذن الله، نفعل ما نشاء بإذن الله، هكذا يقول إمامنا السجاد. وإذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله. ونفس هذا المعنى أن المواد لا تنقطع عن المعصوم، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد جعله الباري مفوضا في هذه المواد، والذي فوض إليه هذا الأمر. يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، هذا أولا. وثانيا، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه. لم تقل الرواية هنا، لم تقل الخطبة الشريفة ولا ينال ما عند الله إلا به، وإنما إلا بجهة أسبابه. والأسباب شيء وصاحب الأسباب شيء آخر، يعني أن الفيض النازل على العباد في كل الجنبات، في الجنبة المادية وفي الجنبة المعنوية، أسباب نزول هذا الفيض إنما هي بيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ممالك هذا العالم، مدارج هذا الوجود، مراتب هذا الخلق، كلها بيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وفيما سلف تحدثنا عن هذا المعنى، قلنا إن كل موجود من الموجودات فيه نسبة من الفاعلية وفيه نسبة من الانفعال، كل موجود وكل مخلوق فيه نسبة من الفاعلية، يفعل في شيء وينفعل من شيء. وكلما ترقى المخلوق واقترب من الذات الإلهية كلما قل الانفعال فيه وكلما زادت الفاعلية والفعلية فيه. والصادر الأول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الانفعال في غاية ما ينعدل فيه، والفاعلية في غاية ظهورها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه النار نار الجبروت الإلهي، هذه النار نار القدرة الإلهية، يكاد زيتها يضيء، إشارة إلى الفاعلية التي بلغت إلى قمتها لولا أنهم عباده وخلفه. ومن هنا كانت الأسباب تحت أيديهم، من هنا كان الفيض تحت ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد بلغوا في الفاعلية إلى ما دون الله، يد الله فوق أيديهم، فقط هذه القوة القادرة هي التي فوق أيديهم. وإلا في سلسلة العلل لا علة فوقهم إلا الباري سبحانه وتعالى، أما سائر المخلوقات تقع في سلسلة طويلة من العلل، في فيضها المادي وفي فيضها المعنوي. الفيض المادي النازل إلى هذه المخلوقات والفيض المعنوي النازل إلى هذه المخلوقات يقع في سلسلة طويلة من العلل. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا علة فوقهم إلا الباري سبحانه وتعالى. أليس الأحاديث الشريفة تصرح بهذا المعنى في دروس الآداب المعنوية، في بيانات إمام الأمة رضوان الله تعالى على هذه المعاني واضحة والأحاديث الشريفة صريحة. إن الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الخلق بالمشية، خلق المشية بنفسها لقوة فاعلية هذه المشية، لأنه أودع فيها الفاعلية في أعلى ما تكون. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، أسألك من كلماتك بأتمها، أتم الكلمات الإلهية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما وكل كلماتك تامة، وسائر الخلقيات، سائر المخلوقات، سائر الوجودات فيها تمامية من حيث نفسها، وكل كلماتك تامة، لأن الباري سبحانه وتعالى ما خلق مخلوقا وما أوجد موجودا إلا وجعله تاما من حيث نفسه. أما أتم هذه الكلمات، تلاحظون الدعاء الشريف يفرق بين صنفين من الكلمة. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، هناك كلمات أتم وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، كل الكلمات الإلهية تامة، لكن هناك فيها ما هو الأتم، ما هو الأكمل. وتلاحظون هذا الدعاء الشريف دعاء السحر، وهذا الدعاء هو دعاء المباهلة الذي قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم المباهلة، ولذا يستحب قراءته في يوم المباهلة. الآن إذا فتحت مفاتيح الجنان، وإذا فتحت كتب الأدعية والأوراد، ما هي أعمال يوم المباهلة؟ من أهم أعمال يوم المباهلة قراءة دعاء يوم المباهلة، هو هذا الذي يقرأ في السحر في شهر رمضان. هذا الدعاء المروي عن إمامنا الرضا عليه السلام، المروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، دعاء النبي في يوم المباهلة. وبأي شيء باهل النبي؟ تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، وهذه المعاني موجودة في هذا الدعاء. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك من جمالك كله، اللهم إني أسألك بجلالك بكمالك. ولذا أستاذ السيد الإمام الميرزا جواد أغا ملك التبريزي رحمة الله عليه في كتابه المراقبات في أعمال السنة، حينما يأتي الكلام عن شهر شعبان يورد مناجات مفصلة يناجي فيها الإمام الحجة، ويشير إلى جملة من المطالب العرفانية والعلمية الواردة في الأحاديث وفي الآيات الشريفة. من جملة الكلام الذي يخاطب به الإمام الحجة يقول: سيدي وأنت الذي نخاطبك في دعاء المباهلة في دعاء السحر، أنت أجمل الجمال وأنت أكمل الكمال وأنت أجل الجلال. وهذه من المعاني البديهية الواضحة عند أهل المعرفة، أن هذه الصفات وهذه الأوصاف التي جاءت بصيغة أفعل التفضيل إنما هي أوصاف أئمتنا، إنما هي أوصاف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلت في ليلة البارحة هذه الرواية صحيحة السند في الكتاب الشريف في الجزء الأول، قول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن الأسماء الحسنى والصفات العليا. نفس هذه المعاني الموجودة في هذا الدعاء الشريف: يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. هذه أركان ثلاثة. ركن الأول: يمد بسبب إلى السماء، وهذه الأوصاف لا تتجلى إلا في نبينا وإلا في أئمتنا وفي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواد، هذا أولا. وثانيا: ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، هذا ثانيا. وثالثا: ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. لا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. في ليلة البارحة أشرت إلى هذا المطلب، وهو أن ما في الأرض وأن ما في هذا الوجود كما بين إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه إنما هو ملك للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني واضحة في الروايات: الأرض وما عليها للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا لا تقبل أعمال العباد، أعمال العباد إن لم يكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد أذن في هذه الأعمال وأمضاها، فهذه الأعمال كيف تقبل؟ ولذلك سبب القبول الولاية، سبب القبول المعرفة. ومن هنا أجاز أئمتنا لشيعتهم التصرف بحسب الحدود والقوانين المبينة في أحاديثهم في هذا الوجود وعلى وجه هذه الأرض. ذكرت لكم هذه الرواية: لو أن عدو علي، هذه الرواية المروية عن صادق العترة صلوات الله عليه وعليها، لو أن عدو علي جاء إلى نهر الفرات وهو يزخ زحيفا وقال بسم الله وشرب شربة، بعد أن أتمها قال الحمد لله، والله ما كان هذا إلا ميتة أو دما مسفوحا. جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخة، يزخ زخيخة يعني أن الماء في غاية وفرته وفي غاية جريانه واندفاعه. لو شرب شربة من هذا الفرات قائلا بسم الله، يعني هذا ليس فقط يعترف بوجود الله وإنما حتى يعلم بهذه المستحبات والآداب، قائلا بسم الله ثم يشرب الماء ثم يقول الحمد لله، والله ما كان هذا إلا ميتة أو دما مسفوحا. ومثل هذه المعاني كثيرة، نحن لا نريد التطرق إلى مثل هذا المبحث. ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته، لأن أعمال العباد إما تقع في جانب مادي وإما تقع في جانب معنوي، والماديات والمعنويات في هذا العالم كلها من فيض الباري سبحانه وتعالى. هناك شيء في هذا العالم، في هذا الوجود، في جنبة مادية أو في جنبة معنوية يعود لغير الله، لا يوجد شيء إلا وهو يعود لله سبحانه وتعالى، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك بيده جلت قدرته وتعالى شأنه، وهو الذي نصب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على أسباب هذا الملك، والذي جعله الوالي من قبله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه هذه الولاية النافذة. أليس في دعاء السحر الشريف: اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. وهذا المعنى واضح، كما أن أجمل الجمال، كما أن أكمل الكمال، كما أن أتم الكلمات معناها يتجلى في الإمام المعصوم، هذا المعنى أيضا يتجلى في الإمام المعصوم. ومن هنا عبرت الزيارات الشريفة، ومن هنا عبرت الروايات الشريفة عن المعصوم بأنه يد الله، واليد إشارة إلى القدرة. أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. اليد هنا حينما نقول يد الله، أن أهل البيت، أن الإمام المعصوم هو يد الله، إشارة إلى هذه القدرة التي استطال بها الباري سبحانه وتعالى على كل شيء. تجلت قدرته جل شأنه وتعالى في الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. ثم تستمر الخطبة الصادقية الشريفة في ذكر أوصاف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وكما بينت لكم سابقا، هذه الخطبة تتناول أوصافا ظاهرية في الغالب. نحن فيما سلف من المجالس كنا قد تناولنا الحديث الرضوي الشريف المروي عن إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. تقريبا ذلك الحديث في أكثر عباراته يتحدث عن المقامات الغيبية التي لا تدركها عقول البشر للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما أغلب ما تحدثت عنه الخطبة الصادقية التي بين أيدينا عن الجوانب الظاهرية، عن الأوصاف التي تتمكن عقول بني البشر من إدراكها، من الاقتران منها، وإنما أقول من إدراكها لا من جهة إدراكها على وجه الحقيقة. أما المعاني التي تحدث عنها الحديث الرضوي السابق، تحدث عن معان أصلا لا تملك العقول البشرية إليها، لا إشارة ولا رمز ولا أي نحو من أنحاء التخيل أو التصور، معاني منفية عن العقول البشرية، بل بالأحرى العقول البشرية منفية عن هذه المعاني. كما في وصف الصديقة الطاهرة: إنما قيل لها فاطمة لأن عقول الخلق قد فطمت عن معرفتها. ليست هي المنفية عن العقول، العقول هي المنفية عن ساحة معرفة أهل البيت. إنما قيل لها فاطمة كما يقول صادق العترة صلوات الله عليه، لأن العقول، لأن الخلق قد فطموا عن معرفتها، قد قطعوا عن معرفتها. العقول هي المنفية عن ساحة معرفة أهل البيت على الوجه الأكمل. ونحن لا نستغرب هذا، نحن نجد الأحاديث الشريفة صريحة في هذا المعنى، إن الله لا يدرك كنه، وإن الرسول صلى الله عليه وآله لا يدرك كنه، وإن الإمام المعصوم صلوات الله عليه لا يدرك كنه، بل إن المؤمن لا يدرك كنه. عدة روايات مروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتناول هذا المعنى وتتناول هذا المضمون. والمؤمن هنا لا يدرك كنه، لا يدرك كنه في جنبة ولاية أهل البيت، في الجنبة المرتبطة بآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. ثم تقول الخطبة الشريفة: فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجى ومعميات السنن ومشتبهات الفتن. وهذه الصفة يمكن للناس أن يتلمسوها في الأقوال الظاهرية، في الأفعال الظاهرية، في الحالات الظاهرية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه حين يلجؤون إليه في مثل هذه الحالات التي أشارت إليها الخطبة الشريفة. فهو عالم، ولذلك في الروايات الشريفة ومرت علينا مثل هذه الروايات، أنه إذا خرج من يقول بأني صاحب الأمر، فكيف نعرف أنه صاحب الأمر؟ ماذا قال صادق العترة؟ قال: سلوه عن أشياء لا يجيب عنها إلا مثله، لا يجيب عنها إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصفة يتمكن الناس أن يتحسسوها في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجى. الدجى جمع لدجية، والدجية الظلام، دجى يعني الظلمات الحالكة السوداء. فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات، والمشكلات جمع لمشكلة، والمشكلة هي التي تكون لا يصل إليها العقل في حل من حلولها، حينما يصبح حلها مشكلا على الإنسان. ولربما العبارة هنا تشير في مشكلات الدجى إلى العقائد وإلى الأفكار التي قد تظهر بين الناس، لأنه نفس الخطبة الشريفة قالت: ومعميات السنن. معميات أيضا جمع معمى، والمعمى الشيء الذي لا يتمكن الإنسان من كشفه ومن الوصول إلى حقيقته من سبر أغواره. ومشتبهات الفتن أيضا، والفتن إشارة إلى الامتحانات، إشارة إلى أنواع التمحيص، إشارة إلى الابتلاءات المختلفة التي تتعرض لها البشرية بنحو عام، أو يتعرض إليها الشيعة بنحو خاص. مشكلات الدجى، معميات السنن، ومشتبهات الفتن، هذه كل واحدة ربما تشير إلى معنى. مشكلات الدجى ربما تشير إلى الجنبة العقائدية والجنبة الفكرية، إلى العقائد والأفكار التي تطرح بين الناس. معميات السنن، والسنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة. معميات الطرائق ربما إشارة إلى الأفعال التي يفعلها الإنسان، إشارة إلى تكليف الإنسان، إشارة إلى الموقف الصحيح الذي يحتاجه الإنسان، لأنه قد تحدق بالإنسان ظروف، وقد تحدق بالإنسان حالات، أو تهيمن على نفس الإنسان أحوال نفسية لا يتمكن فيها من تمييز الحق من الباطل، لا يتمكن فيها من تمييز الحسن من القبيح. حينما تشتبك الأمور عليه، وحينما تكون الأمور في حالة التباس، ليس لها من حلال وليس لها من كاشف ودافع إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والحوادث في التاريخ كثيرة جدا، سواء الحوادث التي أصابت الأمة بشكل عام، يعني حتى المخالفين للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لطالما رجع السلاطين الظلمة، ولطالما رجع خلفاء الجور لعنة الله عليهم إلى أئمتنا، ابتداء من أصحاب السقيفة لعنة الله عليهم، وانتهاء بكل الخلفاء وبكل السلاطين وبكل الملوك والحكام الذين عاصروا الأئمة، أو أولئك الذين نصبوا أنفسهم علماء وفقهاء للأمة من المخالفين الذين خالفوا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لطالما رجع هؤلاء إلى الأئمة أو إلى أصحاب الأئمة في حل مشاكلهم وحوادث كثيرة في نفس كتب المخالفين، في نفس كتب أعدائنا من أبناء العامة، فضلا عن الكتب التي في حوزتنا كتب أصحابنا الخاصة. وهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجى ومعميات السنن ومشتبهات الفتن. قلت مشكلات الدجى، الإشارة هنا إلى الأفكار والعقائد التي تنتشر بين الناس، والأفكار والعقائد هي التي تخرج الناس من النور إلى الظلمات، أو تخرج الناس من الظلمات إلى النور. لأن هداية الخلق تستند إلى أي شيء؟ تستند إلى العقيدة التي يعتقد بها الإنسان، تستند إلى الفكرة الأساس التي يحملها الإنسان بين طوايا جنبه وفي خلجات نفسه، الفكرة الأساسية التي يبني عليها الإنسان حياته، يبني عليها الإنسان شؤونه الدينية والدنيوية، شؤونه في السلوك والحياة، شؤونه في التصرفات. هذه الفكرة هي التي تخرج الإنسان من النور إلى الظلمات أو من الظلمات إلى النور. ولذا قلت ربما الإشارة في مشكلات الدجى إلى هذا المعنى، ومعميات السنن، لأن السنن فيها إشارة إلى الطريقة وإلى الطرائق، والطريق بحاجة إلى حركة، بحاجة إلى سير، بحاجة إلى فعل. فلربما الإشارة في معميات السنن حينما يجهل الإنسان أي موقف هنا يقف في هذه الحالة، ما هي وظيفته العملية، ما هو تكليفه، ماذا يفعل، يتكلم، يسكت، يتحرك، يسكن، ماذا يقول في مثل هذا الزمان، وماذا يفعل مع هذه الحالة. وكثير من الحالات تكون مسدودة أمام علم الإنسان، ولا يفتح ذلك السد أمام وجه الإنسان إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومشتبهات الفتن، مشتبهات الفتن حينما تضطرم الفتن بين الناس، وحينما يضطرم الامتحان والتمحيص، وحينئذ يلتبس على الناس الحق من الباطل. مشتبهات يعني التي يشتبه فيها الناس، فلربما يرون الباطل حقا ولربما يرون الحق باطلا، يشتبه الحق ويشتبه الباطل على الناس، وهو الطامة الكبرى هنا. وإلا إذا كانت الأمور مميزة، إذا كان الحق واضحا وإذا كان الباطل واضحا، لا يحدث هنا الاشتباه. لكن الاشتباه كما تقول الروايات الشريفة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أين تحدث الطامة؟ إنما الأمور ثلاثة، إما هو حق بين، وإذا كان الحق بينا فأهل الحق يقصدونه والذين يرفضون الحق يعاندونه، وإما هو باطل بين فأهل الحق يرفضون الباطل وأهل الباطل يتعشقون باطله. أما الفتنة هنا في الأمر الثالث، حينما يؤخذ ضغط كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يؤخذ ضغط من الحق ويؤخذ ضغط من الباطل، فيخلط هذان الضغطان فيتلبس الباطل بالحق. هنا تكون الفتنة، حينما يكون جوهر الأمر باطلا إلا أنه يلبس بلباس الحق، هنا تضيع الأمور على الناس، هنا تكون مشتبهات الفتنة. مشتبهات الفتن حينما يكون باطل الأمر باطل وظاهره الذي لبس به كفضة على ملحوظة. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ليستطف هذه الفتنة، فتنة السقيفة، كفضة على ملحوظة. الملحوظة ما هي؟ يعني القبر الذي فيه الجيفة وعلى ظاهره فضة. هناك فضة مزينة ثمينة براقة موضوعة على هذه الجيفة في هذا اللحظة، هكذا وصفت السقيفة، هكذا وصفت الدنيا، كفضة على منحوزة، في باطنها الجيفة وظاهرها حجر كريم، معدن كريم. ظاهر هذه الجيفة أنه وضع عليها الفضة، وضعت عليها المجوهرة. الفتنة هنا والمصيبة هنا، حينما يؤخذ الضغط في لغة العرب تعني المجموعة من العيدان، المجموعة الباقة من العيدان الباقة من الأعشاب والحشائش حينما تشد يقال لها ضغ. يعني الآن إذا تأخذ مجموعة تقبض أفضل من الحشيش وتقطع هذا الحشيش وتشده يقال لهذه الشدة من هذه الحشائش ضغ. فالإمام يقول يؤخذ ضغس من الحق ويؤخذ ضغس من الباطل ويخلط. فحينئذ تلتبس الأمور وهنا تقع الفتنة. وليس من منجٍ ومن مخلص في هذه الفتنة إلا اللجوء إلى أعتاب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وعصر الغيبة وزماننا هذا كما وصفته الروايات الشريفة أشد الأزمنة فتنة وأشد الأزمنة امتحانا وأشد الأزمنة ابتلاء وأشد الأزمنة ضياعا للحق حينما يلتبس الباطل والحق. ولذلك الروايات الشريفة حينما يقول إمامنا صادق العكرة وكان المفضل ابن عمر جالسا إلى جانبه كيف بكم إذا ارتفعت 12 راية لا يعرف أي من أي. لا يعرف أي من أي يعني لا يعرف أي راية باطل هذه وأي راية على حق. كيف بكم إذا ارتفعت 12 راية لا يدرى أي من أي. فيبكي المفضل ابن عمر قال أوتبكي يا أبا محمد. هذه كنية المفضل أوتبكي يا أبا محمد. قال كيف لا أبكي يا ابن رسول الله وأنت تقول ترتفع 12 راية لا يعرف أي من أي لا يدرى أي من أي. فحينئذ إمامنا الصادق يشير إلى روزنة الجدار يشير إلى فتحة إلى قوة نافذة تدخل منها الشمس إلى مجلس الإمام عليه السلام. قال يا مفضل والله إن أمرنا لأبين من هذه الشمس. إن أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأبين من هذه الشمس. لكن يا ترى من هذا الذي يتبين هذه الشمس المشرقة؟ يا ترى من هذا الذي ينظر إلى هذه الشمس البازغة؟ الذي ينظر إلى هذه الشمس البادرة الذي ربط راحلة نفسه على أعتاب آل النبي. هذا الذي يتبين الشمس المشرقة. هذا الذي ربط نياح قلبه ناقة قلبه على أعتاب الحجة بن الحسن. هذا الذي يتمكن أن يرى هذه الشمس المشرقة أن يرى هذه الشمس البادرة التي هي شمس أهل البيت. لأن هذه الشمس أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما قالوا أنها تشرق في النهار وتغيب في الليل وإنما قالوا إن هذه الشمس كما قال باقر العترة يخاطب أبا خالد الكابلي يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أضوع من هذه الشمس المنيرة في النهار. هذه الشمس تشرق في قلوب العارفين للأئمة. هذه الشمس مشرقة في ليلها وفي نهارها. هذه الشمس لا تشرق في النهار وتأفل عند الغروب فتغيب ويهيمن الظلام على الأرض. هذه الشمس مشرقة هذه شمس أزلية لا تأفل شمس إمام زماننا شمس علي شمس فاطمة شمس صادق العشرة شمس أزلية لا تأفل هذه الشمس. وهذه الشمس نبحث عن إشراقاتها في القلوب ليست كهذه الشمس التي تشرق عند الصباح وتغيب عند الغروب. فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجى ومعميات السنن ومشتبهات الفتن فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام. ربما مر كثير من الوقت تتمة الحديث إن شاء الله في خطبة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تأتينا في الأسبوع القادم. وأقرأ الآن تتمة الروايات الشريفة في سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى الرواية 26 لم نكن قد أتممنا الكلام فيها وهي الرواية التي يرويها حامل أسرار أهل البيت جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه يرويها عن إمامنا الباقر عليه السلام. دخل رجل على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال له: عافاك الله، اقبض مني هذه 500 درهم فإنها زكاة مالي. فقال له أبو جعفر عليه السلام: خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين. ثم قال: إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، لأن ولايته ولاية الله. قبل قليل كنا نقول قدرة الباري ولاية الباري تجلت في الإمام المعصوم، ومن هنا من أطاعه أطاع الله، من عصاه عصى الله. هذه العبارة وهذه العبائر من الرواية شرحتها في الأسبوع الماضي، ووقفنا هنا: قسم بالسوية وعدلة الرعية. لا أريد أن أعيد الكلام، لكن ذكرت هذه الرواية والتي تشير إلى امتحان يمتحن به أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عند الظهور الشريف في زمان حكم إمامنا. الإمام يقول له: يا فلان، إذا أعطاك صاحب هذا الأمر درهما وأعطى غيرك 100,000 درهم فلا يكن في قلبك من ذلك شيء، فإن الأمر مفوض فيه. فهذه الرواية وأمثال هذه الروايات حري بمن يطلب نصرة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن يطلع عليها وأن يدقق النظر والفكرة في مثل هذه المعاني، لأن هذه الامتحانات سيتعرض لها أصحاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا العلم بالامتحان قبل وقوعه إن لم يكن سببا في نجاح الإنسان في ذلك الامتحان، على الأقل يهون الأمر على الإنسان، على الأقل يتمكن الإنسان أن يفكر شيئا ما، أن يكون هناك مجال للإنسان أن يفكر في كيفية اجتياز هذا الامتحان. على أي حال، أعود إلى تتمة الرواية التي لم يكن الوقت قد أسعفنا في إتمام معناها في الأسبوع الماضي: فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله. وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي. رواية في الإرشاد لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنما قيل له المهدي لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه، لأنه يهدي إلى أمر قد خفي عن أهل الجمهور. وأهل الجمهور إما المراد، وإن كان هذا الإصطلاح متأخر، هذا الإصطلاح متأخر في زمن الإمام الصادق، لا يقال لهم أهل الجمهور. أهل الجمهور هذا الإصطلاح متأخر يطلق على المخالفين، يعني على المذاهب الأربعة الضالة المنحرفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المذاهب الأربعة المعروفة المنحرفة عن دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلقون على أنفسهم هذا الاسم أهل الجمهور، كما يطلقون على أنفسهم أبناء الجماعة. الرواية الشريفة عن صادق العترة التي يذكرها شيخنا المفيد: إنما قيل له المهدي صلوات الله وسلامه عليه لأنه يهدي إلى أمر قد خفي عن أهل الجمهور، أو يهدي إلى أمر مضلول عنه. وهذا الأمر المضلول عنه، هذا الأمر الذي خفي على أهل الجمهور، على أهل الجمهور يعني عامة الناس، هذا المصطلح في المخالفين متأخر عن زمان صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. أهل الجمهور يعني عامة الناس، هذا الأمر المخفي عن عامة الناس، هذا الأمر المضلول عنه ما هو؟ العقيدة الحقة التي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغها للناس، فما تمكن أن يكملها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين، وإنما إكمالها إتمامها على يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا الروايات الشريفة ماذا تقول؟ تقول إن إمام زماننا عليه السلام سيلقى من الناس أكثر مما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر مما لقي رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء والناس تعبد الحجارة والناس تعبد الأخشاب المنقرة، وسيأتي صاحب هذا الأمر والناس يتأولون عليه الكتاب، يتأولون عليه كتاب رسول الله. وقطعا من الذي يتأول؟ البقال؟ البقال لا يعرف التأول. القصاب؟ القصاب لا يعرف التأول. الطبيب لا يعرف التأول في كتاب الله. نحن أهل العلم الذين نتأول على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا من الذي يتأول الكتاب على إمام زماننا؟ القصاب والبقال هؤلاء يتأولون، يعرفون تأويل الكتاب صلوات الله وسلامه عليه، ويجدون الأساليب المرتوية من خلال الألفاظ أو العبارات أو الجمل أو الكلمات، يجدون هذه الأساليب المرتوية في التأويل أو في تحريف المعاني أو في نقلها عن مواضعها الأصلية والصحيحة أو في نقلها عن المواضع التي أرادها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا أهل العلم الذين يتأولون على الإمام الحجة، ومن هنا أذية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه تكون أشد من أذية نبينا صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى أن أذية الإمام الحجة أكثر من أذية النبي صلى الله عليه وآله باب كامل موجود، يأتينا إن شاء الله في المجالس الآتية باب كامل موجود هنا في كتاب شيخنا النعماني رحمة الله عليه، هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي. في بعض الروايات الشريفة آلاف مؤلفة، أصلا في بعض الروايات 40,000، وكلهم من أهل الدين، وكلهم فقهاء في الدين، قراء المصاحف من أهل الكوفة، وقد علقوا المصاحف في أعناقهم، يخرجون على الإمام الحجة بين النجف وكربلاء، والإمام يمهلهم 3 أيام يقيم عليهم الحجج، إلا أنهم لا يقتنعون، إلا أنهم لا يستجيبون. ولذلك الإمام بعد ذلك يأمر أصحابه أن اطردوا له، فروا أمامهم. والإمام في هذا الأمر، الإمام في هذا الأمر يريد أيضا أن يقيم حجة عليهم حتى يكون القتل يبتدئ من أيديهم، أن اطردوا له. فيطرد أصحاب الإمام أمامه، وهؤلاء يتبعون أصحاب الإمام. بعد ذلك الإمام يأمرهم أن عودوا إليهم، فلا تتركوا منهم حتى جريح، جريح واحد من يقال حتى جريح، الإمام لا يلقي منها، لا تتركوا منهم أحد. وبعد ذلك لما يدخل الإمام إلى النجف ويبيت ليلته في النجف، ومن أين يخرج؟ تقول الرواية يخرج من جهة مقام هود وصالح، وهذا يقع على بوابة كربلاء من جهة النجف، من مقام هود وصالح، وهناك يخرج إليه 70,000 من أتباع أولئك، وكلهم قد بيتوا قتله، بيتوا قتله يعني أنهم قد عزموا على قتله، بيتوا النية منذ السابق مع الإصرار، وكلهم قد بيتوا قتله. فالإمام ما إن يخرج من النجف هؤلاء يخرجون عليه 70,000، وهؤلاء لم يأتوا من الأعظمية، لم يأتوا من الأزهر، هؤلاء لم يأتوا من الرياض، من النجف، من الشيعة. وهذه هي الفتنة الكبرى، هذه الطامة الكبرى. فبعد ذلك يأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يأمر بقتلهم فيقتلون عن آخرهم. والروايات في مثل هذه المعاني ربما في المجالس الماضية تحدثت عن بعضها، وتأتينا إن شاء الله روايات أيضا في هذا السياق وفي هذا المضمون في المجالس الآتية بحول الله تعالى وقوته. وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي، ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية. أنطاكية بلد يقع بين الشام وتركيا، والآن فعلا من توابع تركيا، كان في السابق من توابع بلاد الشام، الآن فعلا من توابع تركيا، منطقة تقع على الحدود التركية السورية. ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية. قد تقول لما في أنطاكية؟ لأنه من خلال الروايات الشريفة أن ورثة الديانة العيسوية والموسوية الحق كانوا في هذه المنطقة. وعلى سبيل المثال، على سبيل الشاهد، قصة سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، الذي سافر إلى أنطاكية للبحث عن الحق، وهناك وجد من الأحبار، وجد من القساوسة الذين بشروه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبروه أنهم بانتظار النبي. قصة مفصلة للعلاج في الوقت بذكر الكلام، حوادث إشارات في الروايات الشريفة، توجد إشارات عندنا أنه من أهل الحق، من حملة الديانة العيسوية، من حملة الديانة الموسوية، كانوا في هذه المنطقة، في منطقة أنطاكية. ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة. لا يعني أنه يحكم بينهم أنه يقيم الأحكام الموسوية في بني اليهود في اليهود، ولا يقيم الأحكام الإسلامية، وإنما يحكم بينهم، يحكم بينهم بالحق. كيف الروايات تفصل هذا المعنى؟ تقول إن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا ما ظهر دعا إليه علماء العالم، الفلاسفة، الأطباء، الفيزيائيين، مختلف علماء العلوم الطبيعية، العلوم الدنيوية، دعاهم إليه ثم جادلهم وميز حقهم من باطلهم، وميز من هو صاحب الحق ومن هو صاحب الباطل. بعد ذلك دعا النصارى ودعا اليهود، دعا سائر الأديان، وأقام عليهم الأدلة والحجج من كتبهم. الروايات هكذا تقول، والذي يبدو الرواية تسكت. تقول هذه الرواية عن أمير المؤمنين مفصلة، الرواية تقول هكذا، الإمام يدعو علماء الطب، علماء سائر العلوم الدنيوية الموجودة الآن، العلوم الطبيعية، العلوم الإنسانية، سمي ما شئت من العناوين لأصناف العلوم، يدعوهم فيحكم بينهم، يميز النظرية الصحيحة من النظرية الخاطئة، الفرضية المصيبة للواقع من الفرضية البعيدة عن الواقع، يميز الكلام الحق من الكلام الباطل، ثم يدعو النصارى، ثم يدعو اليهود، سائر الأديان والملل، يقيم عليهم الحجج، يبين لهم الحق من نفس كتبهم. حينما تقول الرواية هنا، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، أن يقيم الحق عليهم من نفس إنجيله، من نفس توراته، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. والروايات تقول إذا ما خصم الأمر، إذا ما خصم الأمر بين علماء العلوم الطبيعية وبين علماء النصارى وعلماء اليهود، سائر الملل، سائر الفراق، تقول الرواية هكذا، ثم يعود إلى هذه الأمة المختلفة فينتقم من أهل الفتوى انتقاما بدون مناقشة. الرواية هكذا، والرواية تشير هنا إلى أولئك الذين يفتون من دون الرجوع إلى أهل البيت، إلى أولئك الذين يفتون على أساس الأهواء، إلى أولئك الذين يجعلون الدين، يجعلون الفقاهة، ويجعلون العلم، ويجعلون العقيدة، يجعلونها سبيل للوصول لتحقيق مطامحهم وأغراضهم، ثم يعود إلى هذه الأمة المختلفة فينتقم من أهل الفتوى انتقاما، ويقول لهم أكان الدين ناقصا فتممتموه. الكلام إذا لم يكن مستندا إلى أهل البيت، أهل البيت جاءوا بدين ناقص حتى أنتم تتممونه الآن، ثم ينتقم من أهل الفتوى. النصارى واليهود، أنا سابقا قلت لكم حين مراجعتنا للروايات الشريفة، نجد أن الإمام القتل المذكور في الروايات الشريفة، والذي قد يبلغ في بعض الروايات هكذا تذكر نسبته، أنه يقتل من كل 1999، هذه النسبة العالية، إنما هم أولا في الشيعة، وثانيا في من تشهد بالشهادتين. وإلا النصارى واليهود لم يأتي عن قتلهم ذكر في الروايات إلا شيء يسير. نعم اليهود طائفة قليلة، والروايات تقول أنهم يقتلون بتمامهم في بلاد الشام، أما النصارى الآن أكبر الديانات، أي ديانة في العالم؟ ديانة البوذية الآن أكبر، ربما هذه المسألة قد يغفل عنها الناس، أكبر ديانة في العالم الديانة البوذية، لأنه الصين الآن 1.2 مليار، وغالب الصين هم من الديانة البوذية، وهذه كوريا الشمالية والجنوبية واليابان وفيتنام ولاوس، هذا جنوب شرق آسيا بشكل عام الديانة المسيطرة الديانة البوذية. والهند الآن ما يقرب من 1 مليار، أيضا الغالبية هناك نسبة كبيرة من هذا العدد أيضا يدينون بالديانة البوذية، وإن كان بالقياس في الهند الديانة الأولى الهندوسية، لكن هناك نسبة كبيرة أيضا من الديانة البوذية. لأن أوسع الديانات في العالم الديانة البوذية، بعد ذلك تأتي ديانة النصرانية والإسلامية، وإلى أوسع الديانات الديانة البوذية. لم نجد لهذه الديانة أو لأهل هذه الديانة ذكر في الروايات، ربما ذكرها الأئمة ولم تصل إلينا الروايات، لكن هذا القتل المذكور في الروايات في هذه الأمة لأي أمر؟ لأن هذه الأمة قامت عليها الحجج وتأكدت عليها الحجج، أما أولئك ربما لم تقم عليهم الحجة الأكيدة الواضحة، ولذلك كلما كانت الحجة عاكت كلما كانت العقوبة أشد. ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن، وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها. تجمع إليه أموال الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الذي سيستولي ويصادر هذه الأموال، هكذا في الروايات الشريفة. فليوطن شيعتنا أنفسهم أن إذا خرج مهدينا فإنه يأخذ ما بأيديهم من الأموال، بعد ذلك يعيد هذه الأموال إليهم، بل يزيدها أضعافا مضاعفة، لكن في البداية لابد أن تعود هذه الأموال إلى صاحبها الأصلي، وصاحبها الأصلي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الشيعة إلى زمان قريب، الشيعة إلى ربما في زماننا هذا هذه الفكرة ضعفت في أذان الشيعة، إلى زمان قريب أصلا الناس حينما كانوا يشترون قطعة من الأرض ويريدون أن يبنوا بيتا فيها يستأذنون من مراجع الشيعة، من مراجع الطائفة. هذه القضية كانت معروفة أصلا في أوساط الشيعة، آباؤنا أجدادنا الناس الكبار الشيب الذين عاصرناهم، هذه القضية كانت معروفة بين الناس، حتى حينما يشتري قطعة أرض من ماله يريد أن يبني، وهذا المعنى موجود في الرواية، لأن الأصحاب كانوا يفعلون هكذا. الأصحاب حينما يريد أن يتزوج يأتي يستأذن من الإمام أن يأذن له في حلية هذا المال الذي مع أنه قد خمسه، مع أنه قد أخرج الحقوق الشرعية الكاملة. ولذلك أحد أصحاب الأئمة الرواية مفصلة، الآن الوقت ما يكفي، هذا الذي صار واليا كثر على البحرين وجاء إلى الإمام الصادق، ماذا جاء حينما رجع من البحرين؟ نال أموال كثيرة، جاء إلى الإمام الصادق، عمل مدة في التجارة ومدة كان قد شغل شغلة وظيفية للدولة العباسية، لما رجع من البحرين جاء بكل ما عنده، جاء بكل أمواله، بكل المجوهرات، بكل الذهب، بكل نسائه وأولاده، وجوائر الرواية مفصلة موجودة الرواية في الكتب الأربعة وفي الوسائل وفي أكثر الكتب الحديثية، في باب الخمس وفي باب الأنفال هذه الرواية يذكرها فقهاؤنا، وجاء بكل أمواله. وقال لي إمامي ابن رسول الله هذه الأموال أنا جئت بها، كل ما أملك جئت به، أريد أن لك فيها حق، يقصد الحق ما هو؟ الخمس. الإمام قال لنا فقط الخمس، هذه كلها لنا، لكن أجزتك فيها كلها، وإلا ليس الخمس فقط لنا، هذه كلها لنا، هذه الأموال كلها عائدة إلينا، فقط الخمس، هذا الخمس، هذا الضريبة الظاهرية، الضريبة لمنصب الإمامة، الوظيفة لحكومة الناس، هذا الخمس ضريبة للحكومة الظاهرية، أما الإمام حكومته ليس حكومة ظاهرية، حكومة الإمام حكومة واقعية، والحكومة الواقعية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذه حكومة ذاتية لا تسلب من المعصوم، هذه الحكومة الظاهرية تسلب من المعصوم، لذا أبو بكر سلبها، لذا عمر سلبها لعنة الله عليهما، أما الحكومة الواقعية على الوجود لا يتمكن أحد أن يسلبها منه. فهذه الأموال قال كلها لنا، هذه أنا أجيزك في هذه الأموال، أنا أحلل لك هذه الأموال. ولذلك الرواية تقول أن الأموال تجمع إليه من بطن الأرض ومن ظهرها، لأنه ما في بطن الأرض، يعني هذه الكنوز والمعادن. في الروايات الشريفة أنه إذا ظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألقت الأرض ما في بطنها من الكنوز. كنوز هذه المعادن، الثروات المعدنية الهائلة الضخمة المودعة المخزونة في باطن الأرض. الأرض تلقي أفلاذ أكبادها كما تقول الروايات، أفلاذ أكبادها، فلذات أكبادها، فلذات أكباد الأرض، يعني أثمن العناصر وأثمن المركبات وأثمن المعادن وأثمن الجواهر وأثمن الأحجار ستخرج إلى ظاهر الأرض. وكذلك الأموال التي بيد الناس لا بد أن تعود إلى صاحبها الحقيقي، لا بد أن تعود إلى صاحبها الأصلي. هذه قرون وكرسي إمام زماننا يجلس فيه أعداء إمام زماننا، قرون خلافة أهل البيت مغصوبة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرون وأهل البيت يعانون ما يعانون، قرون وكرسي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه موحش لإمام زماننا. قرون تجري وسنون تمر، سيدي يا ابن الحسن وما من بشير يبشرنا. روايات تقول إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج بين الركن والمقام حينئذ يبعث بالبشائر إلى شيعته في مشرق الأرض ومغربها، سيدي ابن الحسن عيوننا على الدرب منتظرة، سيدي ابن رسول الله القلوب والها للقياس، سيدي ابن رسول الله العيون تنتظر وقد أتعبها الانتظار يا ابن رسول الله، يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا ليس غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. سيدي ابن رسول الله يا وحيد يا فريد، هكذا نسلم عليه بالزيارة الشريفة، السلام عليك أيها الإمام الفريد، السلام عليك أيها الإمام الوحيد، السلام عليك أيها الإمام الطريد، السلام عليك أيها الإمام الشريد. إمامنا مشرد منذ يوم الطفوف، منذ أحزان كربلاء، منذ أن سقط أبو عبد الله مدرجا بدمائه على رمال الغاضريات. يا حسين يا حبيب يا نور عيوننا أبا عبد الله، وأي آلام جرت على الحسين، وأي ويلات جرت على آل الرسول في نينوى والغاضريات. سيدي يا صاحب الآم يعن في خاطري أن أتوسل بين يديك في هذا اليوم، في يوم الجمعة وفي صبيحة هذا اليوم نحن في جوار عمتك المعصومة، من هنا سيدة المعصومة، ومن هنا مسجد جمكرة موحش للقياك يا ابن رسول الله، السلام على دياركم الموحشات كما استوحشت منكم من آر عرفات. سيدي يا بقية الله أعرض بين يديك وأنت تسمعي، والله سيدي أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. سيدي يا بقية الله أحمد ابن مسلم ابن عقيل وقصته معروفة، أنا لا أريد تفصيل قصته، بعد أن فر الأطفال في واقعة الطفوف فر هذا الطفل اليتيم، فر هذا الطفل الغريب وأخذ يسير في الصحراء وأيام يسير حتى وصل إلى حي من أحياء العرب، كان يرعى الغنم عند هؤلاء الأعراب. مرت سنة وسنتان خرج خبر المختار وأن المختار في الكوفة، خرج يطلب بثأر الحسين عليه السلام. أحمد هذا ابن مسلم ابن عقيل الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ما إن يأتي شخص من العراق إلا ويسأله هل عندك خبر من أحمد ابن مسلم ابن عقيل، لأن جثته لم يكن إمامنا السجاد قد وجدها مع جثث الأطفال حينما جاء لدفن الأجساد. لذلك بقي أحمد ابن مسلم، مصير أحمد ابن مسلم كان حسرة في قلب إمامنا السجاد. أي شخص يأتي من العراق الإمام يسأله هذا الغريب هذا اليتيم، لما أتدرون كم كان عمره؟ 6 سنوات 7 سنوات. بقي سنتين عند الأعراب، بعد ذلك لما سمع بخبر المختار أرجع الأغنام إلى صاحبها وتوجه إلى جهة الكوفة. دخل الكوفة تأكد من صحة الخبر، فعلا المختار في قصر الإمارة. وصل في ذلك اليوم وكان المختار قد جلس مجلسا عاما. دخل هذا اليتيم أشعث أغبر، ثياب رعاة ثياب ممزقة حامل قدمين، دخل في مجلس المختار، والمختار على هيبته وأبهة المجلس كان جالس في الداش على الكرسي. لما دخل هذا الغلام سلم، لما سلم رد القوم عليه السلام، والمختار رد التحية عليه لكنه لم يجلس. المختار قال له بني اجلس، لما رآه بقي واقفا تصور انه من هيبة المجلس لم يتمكن من الجلوس. ماذا قال له احمد؟ قال اجلس من حيث انام من حيث انام. قال لا يا بني، هذه كلمة كبيرة من هذا الغلام، يقول اجلس من حيث انا ام من حيث انت؟ هذا اعرابي بدوي، ثيابه ممزقة حافل قدمين اشعث اغبر، لماذا يقول هذه الكلمة؟ هل له شأن؟ قال يا بني اجلس من حيث انت. المختار يريد ان يعرف ما قصة هذا الغلام. يا بني اجلس من حيث انت. لما قال له اجلس من حيث انت اخذ يشق الصفوف، اخذ يشق الصفوف ويتجاوز اعناق الرجال حتى وصل الى العرش الذي كان يجلس عليه المختار. جلس الى جانب المختار. المختار رأى هذا الغلام يختلف عن الغلمان. ما هذه الجرأة؟ هذه الجسارة تمت الى جرأة ليس مثلها جرأة. كيف ابوه مسلم ابن عقيل لما قتل الفرسان وجندل الابطال ومحمد بن الاشعث يكتب الى ابن زياد اريد المدد، قال بعثتك الى رجل واحد، رجل واحد لم تتمكن وقد اخذ من اصحابك هذا المأخذ، فكيف لو ارسلناك الى من هو ابسل منه؟ ماذا يجيبه؟ قال ايها الامير، اتظن انك ارسلتني الى جرمقالي من جرامقة الكوفة الى بقال من بقالي الحيرة، انما بعثتني الى اسد باسل الى سيف من اسياف محمد بن عبد الله. وهذا شبل ذلك السيف، وهذا شبل ذلك البطل. المختار يلتفت إليه، قال بني هل لك قوم في هذه البلاد؟ لك عشيرة؟ قال لي ليس لي من عشيرة في هذه البلاد. قال أنت من أي بلد أنت؟ قال أنا من بلد يهبط فيه جبرائيل. إذا من المدينة، وإلا أي بلد يهبط فيه جبرائيل؟ أنا من بلد يهبط فيه جبرائيل. المختار حينئذ أصابته رعشة، قال بني من أي قوم أنت؟ أجب. قال أنا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكة الجليل. قال وهاشمي أيضا، هاشمي أنت؟ بني من أنت؟ قال انا احمد ابن مسلم ابن عقيل. لما سمع المختار هذا الاسم القى عمامته على الارض، اخذ يلتب على راسه يلطم على وجهه، يا رسول الله ماذا لقيت العترة من بعدك؟ بني احمد اين كنت هذه المدة؟ Thank you. ضحك الله سن الدهر إن ضحكت. وآل أحمد مظلومون قد قهروا. اللهم إنا نقسم عليك بحسرات أطفال الحسين، بحسرات يتامى كربلاء. في رواياتنا الشريفة إن العرش يهتز ببكاء اليتيم. سيدي يا صاحب الأمر، نحن نقسم عليك بصرخات وبآلام ومدامع يتامى الحسين أن تنظر إلينا يا ابن رسول الله بنظر اللطف والكرام. سيدي إن لم ترض عنا فاعف عنا، فلطالما يعفو المولى عن عبده وهو عنه غير راض. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. اللهم لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا برضاه وبشفاعته باسما مسرورا عند ساعات الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم عرفنا وجه إمام زماننا بحق محمد وآل محمد عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، ووفقنا للتمسك بأذياله الشريفة. اللهم واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا. اللهم واكتبنا في عبيد إمام زماننا، ووفقنا أن نكون له أطوع من الأمة لسيدها بحق محمد وآل محمد. أعنا على التسليم لأمره والسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره بمحمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألك الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. ويتحمل هم ويجروح أمور وعلي ما طوح. ويتحمل هم ويجروح أبهل وغضي عمس الإنصار. ويتحمل هم مسلم ضحي الروح. القصيدة من نظم الشاعر الأديب الحاج نادر شبان. أصاب العطش من سرف ريبها السفر، وجمر العطش ما حيرد عزم وصبر. أعطي لي وما يخالف أمره، ويبدل عمر مسلم من ابن الزهر. أمر وعلي ما طروح، ويتحمل هم وجروح أبهر وأضيع مسلم الصار. ويتحمل الخطار وعدل الكفر يروح. مسلم ضحي الروح حتى البني شام يمشي بجنبه، حتى هو عطش وانتهى وضيع دربه. من هالواضع مسلم ما يرجف قلبه وانشداد من الثمر علي ما تغلبه العيونات كانت لوح ما عرك بخطر سوح العيونات كانت لوح ما عرك بخطر سوح من المصاعب ما يهرب حتى لا شفت أذاب وحتى لا الكوفة روح مسلم ضحيل روح جد وحدينا وحملك تحت حسين فوقك فوقك بايعك وسيوف بيديها سيوفك صارت يوم الامتحان تحفك مدحت والمبدوح تعرف والجامع تروح مدحت والمبدوح تعرف والجامع تروح أغدرت ومن أشعب أغدر والعمر عاب وحدى للصف يروح مسلم ضحي الروح ظل الغريب دارت الغدره اظل الغريب بديره الغدره ولا نصير بيمنته ولا كسره بعد الصلاه والطريقه تنصره كل وحيد منهم تخفض داره هذا الغدر مصبوح وبأن ما يصبح مصبوح بين بلد قابده سوى حد مقدور وحد للكوف يروح مسلم ضحي الروح لو يمين طين وجه وبذات الليل مسلم غريب وعيد من يصير دخيل قامت دموع عيون الخد تسيل اعلم للزيجية وضعف من عين تنحل ومكيت الفوق الله حسيا بين أحمد بوح وذواحي قام يصيح قبل أبن عم يطيح وحدا للكوفة يروح مسلم ضحي الروح ضعف على طاعة وما دار الشيء مال راي منها طرب ماي وشرب ذات الماي ظل واقف وقالت لو ما تصلحاي قالها غريب مسلم جاي اتلقيت ابواني ولا ابياتي نادت مفتوح اتلقيت ابواني ولا ابياتي نادت مفتوح اضعفها بذات الليل اول صبح جاك لفال وحدا للكوفة يروح مسلم ما قصار وياهم ولا كان وحده وعند ورطه حججي اشقاط بحذره والعطش بره وقام يحصر شدده وطبع العاطل ما يخالف حمده حرم الفجر المشروح نار من فوق الصوح حرم الفجر المشروح نار من فوق الصوح وتوليت العدوان نزف دم وعطشان وحدا للكوفة يروح مسلم هذا العاقل وانقطع من الراس ولا وعيد علي يحن من جيش الناس صح البينا صح البينا مسلم تعرض صح البينا صح البينا صح البينا مسلم تعرض صح البينا مسلم صح وشامل همة بنا وأحيا ألقيني بتأمل وذات راسي مفارق جسمك مطروحي ولا هاشم يا أمان خافي ونينة خافي ونينة الكربانو خافي ونينة ضحى لدينا ضحى لدينا مسلم تعرف هذا الخدمة شاعر نبيك شيخ ماجد شبان مسلم ضرحة وكان يهمة دنيا وأحيا الحين بتأمن وذات إلى رأسي مشارق جسمه مطروحي ولا ماشي يا أمان خاطي وجينا خاطي ونينا عن تربان خاطي وجينا ضحى لدينا ضحى لدينا مسلم صار إذا راه والعسير وهاشم عمان على الكلم مسلم تتعمان هو الشلابي بيها السفنان هشم قبرة بجسم وشم طعمان ومقطع عينان ومقطع عينان جسم الراس مقاطع ايمان ضحى الدينة ضحى الدينة مصرين تعالوا ضحى الدينة إله بالمسلمين جفت من حرب وبحضى للعيد وعليك جو الرب حول واحد من أهل الحضوات وجمع اللي جراه يطشره الناصر وينا الناصر وينا بدعداو الناصر وينا ضحى المدينة إنا هو الهان مجرد الحامة ومن راحت لحسي من علومة هاجت بيني ران همومة وينظر بيت موت لما همومة أتلو عظيمة أتلو عظيمة على الفرج أتلو عظيمة ضحى الدينة ضحى الدينة أطهب عجرة وقلطة وعطفة ويمسع راس القفل بشفة او يطبرها بلا او لهفة او الغضمة تشبك الرفع عرفة نادت بينا نادت بينا قالت هايد وعدم بينا ضحى لدينا ما يمر بثار الكوف وجدين إلا وعلى مسلمه ما الجامع به والخطفة الواني وقلبي انشعب والحزن حاضرين ضلع وعدي التهب وصار الدمع وردي وغيظة يا المحب والنوم حاربت وعني من زوال نادت الورد التي ونفاجي الغصين ونكشي جاني ومشب شاب غيم حزين هلت تعلم ميش بيها يا كاوين ما فرضتين تعليم لومة علام ويتحسب بيت فين ضاح واني لرهب عاد مثل وانها الغى ينفرب هيها اطلب شيط طلع ما بين قلب عادت الوجه رمها ظهري بات الحوام لا شامها وحشية وريدي بات جنيح وانها سجية أدون ما بما يسيح ينظر بي هل مطلع عن جريح وتغريب هل ما صوف لا عن ولد لا شان إلي بشبرية الموحشة وصفي أنوان وزعز روحة حشة لم صعب من مجرى على نفسي بشي يوم ابن مرجانه المسلم شتر اسأل ونار حشاشيتي مؤجرة من شتم مسلم مضغة عاهرة اسلام جانت بين محل حاضرة اسلام جانت جاوبوني نعم نعبية ويسدعبي بحشا يا الفهر يا عجب ما واحد المسلم نغرب جاوبني ما دون العيال الخبر ما عذر مسلم غير من في سنوى أضحي صامتني ودمعي هدي ضايع مسلم بالعهد والحليب وأتمت الفرض واثنى عشر أليف وقتل بالثاني الغروب تستنوان ما جار واحد من جميع الوره الا سوى حر ونفس طاهره جابت اجداد